السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المسألة المهمة جدا، هي مسألة الكلام على العذر بالجهل. وقد نقلنا في الدرس السابق كلام العلماء في الذين يقولون بالعذر بالجهل، والأدلة الكثيرة التي يعني استفاضت في التمسك بها أو استفاضت في الاستدلال بها. أيضا كانوا يستدلون بالإجماع، كما قلنا أنه نقل ابن حزم الإجماع على ذلك وأن السلف يعذرون بالجهل. الجانب الآخر، بعض العلماء أيضا يرى بعدم العذر بالجهل في مسائل أصول الدين، لا سيما في مسائل الربوبية التي هي ظاهرة قاهرة باهرة الأدلة عليها، يقولون لا عذر بالجهل. والحق أنك لو ما حصل نظر في هذا الباب تجد أن الخلاف يضيق جدا جدا جدا إن نظرت نظرة ممحصة منصفة. لكن التباعد هذا الذي نراه، والتناحر والتداحر هذا، لأن الكل ينظر من وجهة واحدة لا لم شمل الأدلة بأسرها، يمكن أن يضيق جدا جدا الخلاف، وهو ضيق حقا. الخلاف في هذا الباب ضيق حقا أصالة. عامة بعض محور الاستدلال في هذه المسألة الشائكة، محور الاستدلال، وطبعا بعض العلماء عندما يقر بالخلاف ما قال على الضيق أو التوسع، ويقول أن هي مسألة خلافية كالمسائل الإيش الفقهية، كما نقل ذلك الشيخ ابن عثيمين، ويقول أن هي مسائل من المسائل التي يسوق فيها الخلاف، خلافها كمسائل الخلاف الفقهي في هذا الباب، وأقر بالخلاف. كما قلت، إذا نظرت نظرة ممحصة إن شاء الله يضيق جدا مسألة الخلاف في ذلك. الأدلة التي يتمسك بها من قال بعدم العذر بالجهل في أصول الدين، طبعا يعني عشان بس قبل أن أبدأ أيضا في الأدلة، أن الخلاف بين العلماء في هذا الباب بأن من قال بأنه بيتمسك بالعذر بالجهل ترى الجانب الآخر الذي لا يتمسك بالعذر بالجهل يتهم بالإرجاء، ومن قال بالعذر بالجهل ترى يتهم الذي يقول بعدم العذر بالجهل بالإيش بالخوارج، من الخوارج. وهذا يعني هذا ليس هذا من أدب الخلاف في حال من الأحوال، وهذا كلام لا يصح في هذا الباب. لكننا نقول، نحن جئنا نعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف، بأن السلف دائما في عقيدتهم هم وسط بين أهل الغلو وبين أهل الجفو، وهم وسط عدول في هذا الباب، ولا يتهمون المخالف حال من الأحوال. هذا من عمل أهل البدعة، اتهام المخالف ورميه بالبدعة لأنه مخالف، هذا من فعل أهل البدعة، هذا من فعل أهل البدعة. ترى كثير من أهل البدع المؤولة والمحرفة يقولون المجسمة على أهل السنة والجماعة، ويرمونهم بأفظع التهم. فالحق أن أهل السنة والجماعة لا يرمون المخالف بشيء بحال من الأحوال، وينظرون في الخلاف هل هو معتبر أو غير معتبر، ويسع الخلاف ولا لا يسع الخلاف، هذا البحث في هذه المسألة. عامة الأدلة التي يتمسك بها من قال بعدم العذر بالجهل في أصول الدين، من قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قبل أن نبدأ بس هات لنا بقى وجه الدلالة عندهم في هذه الآية. الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، طبعا هم يقولون المسألة خاصة بالكلام على اسم الإيمان والكفر، طيب، والفرق بين الأسماء وإيش والأحكام. الأسماء ممكن أصلا طلب كتاب الله تعالى المشرك الكافر الظالم الفاسق، هذه أسماء، والأحكام الولاء والبراء هذه أحكام التابعة لهذه الأسماء. فهم يعني عندهم مسائل يتكلمون فيها بأنه أصلا الذي تلبس بالشرك لابد أن تسميه مشركا، لأن الله سماه في الكتاب مشركا، بغض النظر بقى عن قبل الرسالة بعد الرسالة، هذه مسائل أيضا عندهم جوهرية في هذا الباب. وإن وجدت الدلالة عندهم في قول الله في علاه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، هو هذا، هو طبعا اللي قال عمر عشان ماشي ما نبخسوش حقه يعني، بس هو عمال يلف ويدور. هو الحق ان هو ها قلنا، ما عشان كده قلت يبقى انتم مش منتبهين. هو اصلا انا بقول وجه الدلاله عندهم مننا ايش، قالوا ارسال الرسل انقطعت الحجه، بارسال الرسل انقطعت الحجه، لان الله ايش قال؟ قال لئلا يكون على الناس حجه بعد، يبقى ارسل الرسل انقطع الحجه، بارسال الرسل انقطعت الحجه. هم بقى بدون التفصيل يقولون هو ارسال الرسل معناه بلغ الحجه، بلغت الحجه انتهى الموضوع. طبعا يعضدون ذلك بقول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فبإرسال الرسل انقطعت الحجة، هذا الذي عندهم في أصل أصيل في هذا الباب. طيب، ويستدلون أيضا على هذا بقول الله تعالى: وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم قال ولو شاء الله ما فعلوه فضرهم وما يفترون. فعلى وجه الدلالة أن كذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. يقول يعني إيه ليلبسوا عليهم دينهم؟ يخلطون تخليط بين الحق والباطل، والتخليط بين الحق والباطل الذي لا يعلم هذا التخليط يكون إيش؟ جاهلا، ولم يعذره الله جل وعلا، ولم يعذره الله جل وعلا، بل سماه مشركا وعاقبه على هذا الإشراك. قال فضرهم وما يفترون. وكذلك زين الكثير من المشركين، طبعا يرتقون بهذه المسألة عليه، على أنك لو أشكلت عليهم ما قلت لهم عندنا علماء يقولون ويلبسون على الناس ويأتون يقولون هذا ليس عذرا، ما دام الحق عندهم وجاء التخليط لابد أن يبحثوا عن الحق، لابد، هذا لا عذر لهم، لأن الله لم يعذر هؤلاء المشركين عندما قال الله كما قال الله تعالى: وكذلك زين الكثير من المشركين شرك قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. والتخليط هنا الآن فيه ما فيه من الجهل. من الأدلة يتمسكون بها أيضا قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم إيه؟ لا يعلمون. هذه الآية الأول بقى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وين وجه الدلالة عندهم في هذا؟ هات وجه الشاهد الأول عشان يسهل عليك وجه الدلالة. هم يقولون هنا لا، الدلالة واضحة جدا على عدم العذر. ها هو عامة جيد لكنك قفصت وخطأ، ما تعملش كده، هو أخطأ. ممتاز، وجه الشاهد أولا حتى يسمع كلام الله، فجعل الغاية من ذلك السماع فقط، فلما سمع بلغت، فإن بلغت وهم لا يعلمون وسمعهم لا يعلمون أيضا لا عذر له، فكان الإقامة الحجة فقط عندهم وإيش؟ السماع، البلوغ فقط، السماع حتى يسمع، فجعل حتى للغاية حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال ذلك بأنهم قوم إيش؟ لا يعلمون، مع أنهم لا يعلمون أيضا كفرهم الله ما كفرهم؟ كفرهم الله. فهذه المسائل بقى فيها إيرادات سنأتي عليها إن شاء الله. أيضا من هذه الأدلة يتمسك بها من يقول بعدم العذر بالجهل، قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. طبعا لما يأتيهم تأويله، وتأويله هنا إيه؟ حقيقة الأمر، حقيقة الأمر فيه، حقيقة الأمر هنا. طيب قال الله تعالى: فعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فين يا ابن كريم؟ فين هو مستخبي ليه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يبقى إذا عدم الإحاطة بعلمه هو دلالة على إيش؟ على الجهل. صحيح. تعال بقى خليك واقف بقى كده، تعال فين وجه الدلالة؟ يعني نتكلم على مسألة عذر الجهل، والذين لا يعذرون الجهل قالوا رسل مبشرين ومنذرين ألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. عايزين وجه الدلالة، وجه الشاهد، وجه الدلالة. وقول الله تعالى: فعلا وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وأيضا قول الله تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى إذن هم أيضا يقولون: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بما لم يحيطوا بعلمه، قالوا هنا أيضا عندهم الجهل ومع ذلك لم يعذرهم. طبعا الكلام كل هذا صراحة يرد عليه ما يرد في كل واحدة من الآيات كما سنبين في مسألة الإيرادات على هذا الباب، لأنه بالإنصاف نتكلم كيف ردوا على هؤلاء وكيف هؤلاء ينظرون أدلة هؤلاء. هذه مسائل لابد أن احنا نتكلم فيها. أيضا من ذلك قول الله جل في علام: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق ولم يعذروا فهم معرضون. كل هذه طبعا صراحة فيها الرد عليها سهلة كما سنبين فيها إن شاء الله. أيضا من ذلك قول الله جل في علام: والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وارد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجوء إلى آخر الآية. لكن هنا الشاهد منها هنا قوله إيش؟ والذين كفروا عملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يحسبه الظمآن ماء هنا إيش؟ جهله الآن، لأنه ليس بماء هو جهل ولم يعذر. مفهوم الكلام ولا لا؟ يحسبه كما قال الله تعالى: يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده جهل منهم هو الآن ولم يعذروا ذلك. ايضا من قول من ذلك قول الله في علاء: ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتدون. وفي الايه الاخرى مهتدون. إن وردنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون، هذه دلالة واضحة جدا أنهم يسيرون على سير آبائهم وهم جهلة لا يعلمون شيء، وهذا لم يكن عذرا لهم بحال من الأحوال. أيضا من قول الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه دلالة واضحة جدا أنهم لا يعلمون ولم يعذروا بأنهم لا يعلمون، كل هذه أدلة صريحة جدا فأنهم إيه؟ ها فأنهم لا يعلمون، ولذلك قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون بقى في آية، وهذه الذي أريدها إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين صم البكم الذين لا يعقلون، هذه من الأهمية بمكان، هذا بس الآية الأول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، صم بكم صم بكم بكم ولا يعقلون، قالوا هذه دلالة أيضا لم يعذروا بأنهم لم يعقلوا، وهذه دلالة أنهم أن الجهل ليس بعذر لهم. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يبقى إذن الغفلة وعدم السماع عندهم، الغفلة وعدم السماع عندهم، فإن سمعوا فليسوا بغافلين. وأيضا في الآية الأخرى قال الله جل في علاه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا قال يتلو عليهم آياتنا، هنا من وجهين، الوجه الأول رسولا وتنتهي الحجة بإرسال الرسول، قال يتلو فقط يتلو ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبل نذير نذر الرسول أتى بالنذارة وانتهى الأمر، هذا الأصل في هذا الباب. أيضا من ذلك هم طبعا يحتاجون من الأدلة على ذلك الإجماع وطبعا نقل القرافي الإجماع على عدم العذر في أصول الدين، عدم العذر بالجهل في أصول الدين. ومن ذلك يعني العجيب أنهم يستدلون ضمنا أو تصريحا أو تلميحا بأدلة الميثاق، طبعا الحق أنه بعض ما قال الفطرة هي الميثاق والميثاق هي الفطرة، والمحققون يرون الفرق بين الفطرة وبين إيش وبين الميثاق، الميثاق هو المسح على ظهر آدم مخرج الذرية وأشهدهم على أنفسهم كما قال الله تعالى أخذ ربكم بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا إيش غافل، أن تقولوا مقامتي إنا كنا عن هذا غافل. وأيضا قول إن السلام مسح على ظهر آدم في حديث عمر الخطاب على الكلام في إسناده مسح على ظهر آدم فخرج كل الناس إلى يوم القيامة وأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهم يستدلون بهذا للمثاق أنهم شاهدوا على أنفسهم وشاهدوا بربوبية الله جل في علاه. طيب حتى لو حدثت الغفلة وحدث النسيان وهذا أصل في الإنسان يقولون أدلة الكون البهيرة القاهرة تثبت وتذكر بهذا الميثاق، ويقولون بالفطرة أيضا الفطرة مركوز فيها جبل الإنسان على الإقرار بربوبية الله جل في علاه والميل الفطري والجبلي على توحيد الله جل وعلا، فلذلك كما سنأتي في المسائل المهمة الخاصة بهذا الباب وهي التفريق في المسألة بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية يقولون كل الربوبية مسائل ظاهرة، هذا الذي يتمسكون به عشان تفهموا وأين النزاع بالضبط في هذا الباب. يبقى إذن من الأدلة هم يرون الإجماع ومن الأدلة الميثاق، وطبعا أدل الأدلة عندهم في الواقع في المثل الذي يضربونه في مسألة الاحتجاج بالميثاق لعدم العذر بالجهل هو إيه؟ لا ما جيد حديث أهوانا النار للرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا رأيت لو كنت تملك أو الدنيا هذه ذهبا أو فضة أكنت مفتديا به، فقال اللهم نعم قال صرفت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أدم. لا أنا أتكلم على الواقع المثل الواقعي، ها لا ما نعم يأخذون بهذا هذا المثل الثاني. المثل الأول زيد بن عمرو بن نفي ترك الناس على شركهم وقال أنا لا هذه العبادات لا يؤخذ بها، ترك الناس على شركهم وكان موحدا وكان قبل البعثة، نعم هو رقم نوفر يعني، بس هو زيد بن عمرو طبعا أروع أمثال في ذلك هو زيد بن عمرو بن نفي، فقالوا هذا استدل على توحيد رب بربوبية بآيات الله القاهرة البهيرة، فلذلك وقد يعني هم حتى يرون بأن وجود زيد بن عمرو بن نفي وجوده حجة، فهم كأنهم يقولون بلسان الحال وجود موحد بين مشركين حجة على كل المشركين، وجود موحد بالمشركين حج على كل المشركين. هذه المسألة طبعا مسألة حقا فيها التضييق الشديد في هذا الباب، ولذلك احنا قلنا بنلتمس رحمات الله تعالى في هذا الباب، نظر بنظرين بعينين. طيب هنا الآن الإيرادات التي ترد على ما استدلوا به، الأولى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية حقا لهم حق فيها، أنهم يقولون بأنه انقطعت الحجة بإرسال الرسل. طب ننظر بقى في إرسال الرسل ووظائف الرسل. في الرد هذا نقول نعم، إرسال الرسل لهم وظيفتان، الوظيفة الأولى البلاد، والوظيفة الثانية البيان. ولذلك جاء هنا في الآية من السياق ما يدل على الوظيفتين، البيان وإيش والبلاغ. كيف قال رسلا مبشرين ومنذرين، ده بيان ولا غير بيان؟ بيان هو الآن بيان، بلاغ ببيان، ينذركم الله ويحذركم الله نفسه ويتكلم عن عذاب الله تعالى ويبين على دقائق المسائل. فإذا هذا بيان، البشارة والنذارة فيها بيان، فيها بلاغ متضمن البيان، فيكون هذا من البلاغ والبيان. فنحن نقول إذا تنقطع الحجة بسبب الرسل، وفي هذا الدليل الذي يستدلون به رد على آخر الأدلة يتمسكون بها، وهو إيش؟ الكلام على الميثاق، على الميثاق، لأنه لما يقول على الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل، منطوق والمفهوم إذا يكون للناس حجة على الله إذا لم يرسل الرسل. يبقى في حجة الآن، أثبت حجة الآن، الآية نفسها ترد على الاستدلال بمسألة الميثاق. يبقى إذن بالمفهوم نقول إن لم يرسل الرسول إذن في حجة، ولذلك أنت ترى ما من طائفة تتساقط في النار إلا ولابد من الإقرار أولا أنهم إيش أتاهم النذير. فكلما ألقي فيها فوج سألهم خزناتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وأيضا قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويقصون وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. قال الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبقى إذن المسألة بأسرها حج، الحجة تنقطع بإرسال الرسل، إذا جاء الرسول الحجة انقطعت، إن لم يأتي الرسول الحجة لم تنقطع. هناك أحاديث الكلام في أسانيدها كلام طويل، لكن الحق أنها ترتقي لأنها تعددت وترتقي إلى الحج. أربعة لهم الحج على الله يوم القيامة، بل طبعا في الحديث الأخرى أثبتت الخامس. فالغرض المقصود بأن الآية واضحة جلية أن المسألة لا تنقطع إلا بإرسال الرسل. لذلك نحن نقول ميثاق الفطرة حجة، الميثاق الذر حجة، لكن حجة ليست حجة مستقلة، حجة عندما يأتي الرسول يذكر بهذا. وهذا الذي قاله العلامة الشنقيطي من المتأخرين، وطبعا هذا قاله نقل ابن حزم كثير من العلماء وابن عبد البر، يبينون بأن هذا الميثاق ليس بحجة. وإن نقل عن البغوي وابن جرير الطبري كلام يوهم بأنه حجة مستقلة، وصحيح أنك لابد تحمل كلام العلماء بلم شمل كلام العلماء جميعا تفهم منه الذي يصلون إليه. هو حجة، نعم نحن نقول حجة، ميثاق الفطرة حجة وميثاق الذر حجة. طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، فهو حجة، لكن حجة مستقلة لا، لأن الله تعالى أتى بآيات محكمات، الآية المحكمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآية المحكمة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى لا حجة لهم بعد الرسل، من المسائل المهمة جدا في هذا الباب. من ذلك أيضا في قول الاحتجاج ما يرد عليهم في قول الله تعالى كذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. هذا يقولون هو تخليط، هو الآن ولم يعذرهم الله تعالى بجهلهم في معرفة الخلط بين المختلط وبين هذا. الحجة من السياق الآية ليست لهم، لما؟ لأنه قال ليلبسوا عليهم دينهم، هذه دلالة أنهم علموا دينهم أولا، وجاء هذا هؤلاء يخلطون، فلأنهم يتبعون أهواءهم سمعوا لهذا التخليط، لكنهم علموا أولا دينهم، يعني بين لهم أمر الدين أولا. الآية هو قال الله تعالى وإن أحد المشركين استجارك استغفر الله، قال الله تعالى زين كذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. طبعا هنا فيها دلالة أنهم كانوا قد علموا أمر دينهم، ولذلك قال الله تعالى ولو شاء ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه فضرهم وما يفترون. قال ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه فيها دلالة واضحة جدا على ما نتكلم به، لأنه لأن الله تعالى بيّن قطع عذرهم في الاحتجاج بالقدر في جميع الآيات. وإذا فعلوا فحشا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله تعالى عذرهم قبل منهم بالرد عليهم. نتكلم على أساس هنا ولو شاء الله ما فعلوا فيها دلالة، لأنه إيه؟ لأنه لا حجة لهم بإيه؟ من مسألة القدر. ويبقى هنا نستطيع أن نقول ونستدل بآية تثبت ما أريد. طالما أنت اللي جبت هتجيب لك هدور عليهم جميعا بقى إزاي يفهموا من هذا الكلام إن ده رد عليهم. ممتاز، هو ده كلام صحيح، بس إحنا عايزين دليل عليه، بس كلام صحيح جدا، جزاك الله خير. ممتاز، ما فيها ها كيف كيف كيف. شوف يا اخو، احنا قلنا الان لانه هذا التخليل لو كان عذرا من عذرهم الله تعالى، والله تعالى لم يعذره لانهم علموا كما قلنا علموا اولا، وده هذا التخليط من تخليط هؤلاء. واهواؤهم تهوى ذلك وقلوبهم افئدتهم يريدون ذلك. كيف نقول قد قال الله تعالى واضله الله على علاج من وجود التفسير، يعني على علم منه. ولذلك قال لو شاء الله، لو شاء لكنهم ما أرادوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى هما ولا يزيغ القلب إلا بعد الجهل العميق، صحيح؟ هو ها لا زوغان القلب لا وروغان القلب لا يكون إلا إيه؟ إلا بعد علم. لذلك قال وأضله الله على علم، والذي يدلك من السياق قال فضرهم وما يفترون، ولا يفترون إلا بعلم، لا يكون الافتراء منهم إلا بعد علم. يبقى ليس لهم أيضا في هذا الباب. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك علم قوم لا يسمعون لا يعلمون. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهنا الآن قال الحجة في السماع فقط، الحجة في السماع فقط حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم إيش لا يعلمون. ده هنا الآن جاء في علاء أكدها يسمع، يبقى لما سمع يقيم الحجة ولا يشترط فيه العلم، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يرد على الاستدلال بهذه الآية إيش؟ ماشي، بس إيه اللي يرد على الآية الأولى؟ الآية هما معناه قال ذلك أنهم لا يعلمون. ماشي قال الله تعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى جعل الغاية هو إيه؟ هو السماع فقط، جعل الغاية هو السماع فقط. قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ما هم جهلوا وما عذرهم الله جل في علاه. طب الكلام لمن؟ الكلام نزل في من؟ في المشرك العرب، صحيح ولا لا؟ في المشرك العرب، صحيح ولا لا؟ مشرك العرب يعلمون ما يسمعون، يعلمون ما يسمعون. والدلالة على ذلك أن الله تعالى قال عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا الشيء إيش يعني، علموا ولا ما علموا؟ علموا، هم يعلمون. والآكد من ذلك أن الله اتهمهم بأنهم لا يسمعون، صم بكم، مع أنهم سمعوا. يبقى الصمم هذا ليس صمم سماع الصوت وزبزبات الصوت، يبقى السماع النافع. يبقى النافع عنهم هنا أي سماع؟ سماع العلم، سماع النافع، سماع الذي ينتفعون به فيحركهم من الإيمان. قد سمعوا وعلموا لكنهم لم ينتفعوا، لذلك وسمهم بأنهم صم بكم، مع أنهم يتكلمون وأنهم إيش؟ يسمعون، صحيح ولا لا؟ ده هم موتى يسمعون. لما قال عمر الخطاب يا رسول الله هذا تكلم يعني عظامك بليت، قال ما أنتم ما أسمع لي منهم اليوم، صحيح ولا لا؟ إذن هم يسمعون لكن لا يسمعون سمعا ينفعهم. يبقى هنا حتى يسمع كلام الله، طيب، ثم بعد ذلك الاتهام، ذلك أنهم قوم لا يعلمون، دلالة أنهم بعدما سمعوا وعلموا فحوى هذا ما سمعوه لم يعملوا به، فلذلك سماهم لا يعلمون. لذلك قالوا الذي علم فلم يعمل عنده جهالة، جهالة، لأن أهم من العلم الانتفاع بإيش؟ بالعلم. هدف العلم العمل في الاجابه والا ارتحل. فكون هذا يرد على هذا الاستدلال بهذه الايه. ايضا في قول الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. مساله السياق مبين لهذا الباب، لاننا سنبين ان هذه تجعلنا نستخلص في الكلام عن جهل. هنا يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قالوا هو الان جهلوا ومع ذلك ايه؟ ها جاهلوا بعد ذلك لم يعذروا. قال: ولما يتم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فهم بجهلهم كذبوا فلم يعذروا به بالجهل. يرد على الآية إرادات في الاستدلال بها. كيف؟ لأن الله تعالى قال: كذب الذين من قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يعلموا. ما قال ذلك؟ قال بما لم إيش؟ يحيطوا، يعمقون العلم من جميع، يعني أتقنوا العلم ورسخوا فيه. لما يحيطوا بعلمه هذه تدل على انهم قد علموا بعض الشيء لكنهم لم يحيطوا بايش؟ بالعلم. وهذا العلم كان لازما عليهم ايش؟ كان يلزمهم ان يسعوا للاحاطه والعمل والاسراع في الدخول في الاسلام. لذلك سماهم بعد ذلك ايه؟ ظالمين. ولا يكون ظالما الا من علم، لان الظالم هو الذي وضع الشيء في غير موضعه، هو في غير موضعه، ولا يضع الشيء في غير موضعه الا من علم. هذه ارادات الان في هذا الباب. ايضا من الاستدلال بقول الله: بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قلنا نعم هم جهلوا. هنا صريح في انهم جهلوا، ما فيهاش تاويلات. بل اكثرهم لا يعلمون، ما قال لم يحيطوا، قال بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. لكن المخرج من هذا اللي يرد عليه الإعراض، ونحن نوافق. وعشان كده قلت بقى الخلاف يضيق هنا، أن جهل الإعراض نتفق على أنه لا عذر به، هو أعرض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال استكبروا استكبار، أصروا واستكبروا استكبارا. فبإذا هنا هم لا يعلمون لما من أنفسهم، لأن العلم جاءهم وأيضا تسهيل العلم الناس العلم يصل، وهم صموا الآذان ما أرادوا، أعرضوا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وأيضا من ذلك ما يستدلون به: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد والله عنده. وقول الله تعالى: يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا هذا جهل. أو الآن ده جهل مركب، يحسبون انهم ايه؟ يحسنون ولم يعذروا بذلك. طيب هنا يعني في الايه: اعملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يحسبه الظمآن ماء، هذه فيها دلاله انه ايه؟ ممتاز، وصله العلم ويفهمه مثله، وهو فاهمه على هواه، فهمه فهما منقلبا. لذلك قال يحسبه الظمآن ماء، لذلك قال فيهم الله تعالى: يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فابتلاهم الله وزين لهم بعدما زاغوا، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم وأضله الله على علم، بنفس الوتيرة والسياق. فهم الآن كأنهم ظهر لهم، لكن قالوا: لا، ما عندنا خير مما عندكم، ما نعلمه والله خير مما تعلمون. كما أعرض الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه وقال: لا أسمع منك شيئا. فهذا عنده فهم مغلوط. ولذلك الجهل المركب لابد ان تقول انه اولا سمع بالعلم فلم يرضى به. ومن ذلك ايضا يستدلون ايضا بقول الله تعالى: انا وردنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. انا وردنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. طيب هؤلاء لم يعذرهم الله جل وعلا، لانهم ايه؟ لانهم جهلوا. قلنا هنا: طيب هو جهله بايش هنا الان؟ ها ممتاز. طب يعني يبقى جهل ايه؟ بسرعه، اعراض. اعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء به الاباء؟ والدلاله الواضحه جدا على هذا لتقييد هذه الايه: ان وردنا ابانا على امه، انهم علموا الحق وقدموا عليه تقليد الاباء. عم النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة يضرب على ذلك، تظهر أنه علم الحق عامر بن سلم يعلم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان البرية دينا ولا لا يعلم؟ ولقد علمت أن دين محمد هو خير الأديان البرية إيش دينا، لولا الملامة وحضار مسبة لكنت إيه سمحا بذلك مبينا. هو عالم بذلك وعالم الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق يعلم ذلك، لكن تقليده للآباء قدمه على يبقى إذن هذا ليس عن جهل، وما قال الآباء إلا عن إيه؟ عن علم. يبقى الله يعلم كفرهم لأنهم قلدوا الآباء ورفضوا اتباع الرسل، يبقى عالم وبلغتهم وعالم بذلك، والدلال على ذلك من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم قلد الآباء. لذلك لما جاء أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل كلمة، أنت تعلم أني على حق، قل كلمة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. أبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما مات إلا وإيه إلا هو على ملة استكبارا، والاستكبار لا يكون إلا عن علم. أيضا من ذلك أنهم يستدلون بقول الله في علاء لا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ممكن يستدل بهذه الآية؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وين وجه الدلالة هنا؟ لا لهم ممتاز، انت مشوش اتيت بها. هو الكلام هنا لهم لانهم يقولون الربوبية ظاهرة قاهرة باهرة وادلتها قاهرة باهرة لا عذر فيه، فهم إذن هم يعلمون هنا الآن ما أحد يدعي الجهل في مسألة الربوبية، والجهل فيها لا غير مسموح به. الجهل يا أخي اسكت أما خلص الآية وأنا أتكلم، يبقى الجهل بها غير مقبول. لما؟ لأنه قال فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لأيه لا ند لا ند، فلا يقبل الجهل في هذا الباب. نعم تفضل. طب اصبر صبرا الإخوة تصبر، أهم شيء في هذا الباب. طبعا نرد عليهم في هذا الباب، نقول يعني لو كانت المسألة على ما تقولون لما أرسل الرسل ولما قال لئلا يكون الناس على الله حجة بعد. والحق الفاصل سورة طه، ايش قالوا؟ طه نعم. وقال لولا أرسلت علينا، لقالوا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل وإيه ونغز. ها ايش قال الله تعالى؟ ها لا مش لا لا لا قل قولوا متربصوا فاستعملوا من أصحاب الصلاة سوية ومن اهتدى لما جاء الرسول، لأن قبلها أنه أرسل إيه أرسل إليهم الرسول. هو سياق الآية يثبت أنه أرسل الرسل ويقول أرسلنا الرسل حتى لا يقول لا أرسلنا إليكم رسول لكنكم جحدتم وضللتم. تفضل. لا في هذا الباب ما هو قال أندادا والأصل فيها الربوبية، الأصل فيها في الربوبية. افهم ما هو أنا بعول على أنكم الحمد لله درسين معي وفهمين وبتاع، ده الخطأ مني مش منكم. الند يكون أصلا فين؟ في الربوبية، مفهوم؟ طيب أيضا في قول يستدلون بقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب ولكن أكثر الناس لا يعلمون إيش السياق؟ قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ده هو إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه بيانه الآن بيان. ما هو أمر علموا الأمر، من وين علموا الأمر؟ من الرسول بيان لهم أن الحكم لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، هو بيان في هذا الدين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون إيه؟ ها لا لا لا هم نعم وهي فيها إعراض، لا يعلمون أن النجاة بالتمسك به، لكنهم علموا أن هذا الدين الحق وأنه الدين القيم، وإلا فريما قال ذلك الدين القيم، فهم علموا أنه الدين القيم، لكنهم إيه؟ لكنهم تغافلوا عن العاقبة وأن النجاة في هذا الدين القيم، وأن تحكيم هذا الدين هو الذي فيه الفوز في الدنيا وفي الآخرة، فأعرضوا عن ذلك. طيب وأيضا في قول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم إيش آياتنا. هاتوا آخر الآية وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها إيه، وانظر بقى في سياق الآيات. هو طبعا يستدلون وجه الشاهد عندهم في هذا يتلو عليهم آياتنا، يتلو عليهم آياتنا. قال فقط التلاوة لينذركم به ومن بلغ. تلاوة القرآن تنهي المسألة. والله ونحن معهم في هذا الباب في التلاوة. يعني المسألة شفت تنظر بضبط وبإتقان نقول وكل ذلك لهم فيه حجة. لكن ليست إيه؟ ليست على العموم على سأقول. نحن نقول في المسائل الظاهرة حقا تلاوتها بلاغها وإقامة الحجة بها تكون كما سنبين في مسائل معينة. لما يقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذه هل تحتاج لبيان؟ هذه تلاوتها هي هنا لنا أن نقول لينذركم به من إيه؟ ومن بلغ. لا تحتاج لتبيين بحال من الأحوال، لا تحتاج إلى تبيين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كل من قال ثالث ثلاثة فهو إيه؟ كفر. تحتاج لبيان؟ هذه لا ليس فيها ما فيها إلا أن تتلى فيسمع. فهنا الآن سنقول علم، يقينا علم، لأن الجميع يفهمها. فإن قال لم أفهم أتينا بمثله، تفهم قال نفهم، قلنا لا الآن قيمة الحجة. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله على سن الخلاف ضيق جدا في هذا الباب. لازم نتكلم على الإيرادات التي أوردوها في هذا الباب. مفهوم الحمد لله وشكر الله. لكن هنا في السياق قال يتلو عليهم آياتنا، قال وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها إيه؟ ظلم. كلمة الظلم هذه تدل أنهم إيه؟ علم. لأن أنا قلت الظلم هو وضع شيء، كما أن الحكمة العدل هو وضع شيء فيه في موضع هذا العدل والحكمة، الظلم وضع شيء في غير موضع، كما قال ابن القيم وغير ابن القيم في هذا الباب. الظلم وضع شيء في غير موضع، ولا يضع شيء في غير موضع إلا إيه؟ إلا من كان علما أين موضعه حتى يعني يتهم بهذا الظلم. أو ممكن يقال صراحة يرد عليه يقال لا، قد يسمى ظلم هو جاهل لأنه يجهل الموضع الصحيح فوضع في غير موضعه فيسمى ظالم. له أن يقول ذلك، الحق له أن يقول ذلك، له أن يقول هذا الكلام إنصافا. لكن يمكن أن نقول الغالب في هذا الباب أن الظالم لا يكون ظالما حقا إلا إذا إيه؟ إلا إذا علم. لكن ها يعني هذه ترجع بقى بعد كده الكلام على أساس لو تلبس بالشرك وهو جاهل يكون مشركا أم لا، يسمى نعم نحن نسمي هذا شرك، فهو يكون مشرك أم لا. نقول المسألة دائرة على نوع المسائل كما سنبين. يبقى إذن هذه الآيات التي تكلموا عنها طيب، وفيها ما فيها كما قلنا في بعض ما يرد عليهم يمكن رده، ممكن رده بأن قلنا إيه لا هو ظالم طيب، هو ظالم لكنه بظلمه هو ظالم لأنه وضع شيء في غير موضعه سواء بقى جاهل أو علم. إحنا لما يردون هذا الإيراد بهذا الرد رد جميل، لكن يرد أيضا بإيه؟ بالأصلين، ولو شاء الله ما فعلوه. قال الله لا في علاء عندما قال الذين أشركوا ولو شاء ربنا ما إيه؟ قال الله لا في علاء إيه؟ ها كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا. ولذلك قال الله تعالى وأضله الله على إيه؟ على علم. وأضله الله على علم. يبقى هذه الإيرادات التي ترد على الأدلة التي تمسكوا بها والإيرادات التي وردت عليها. طبعا للإنصاف لابد الأدلة التي تكلمنا عنها سابقا أيضا فيها إيرادات هم يردون علينا عليها على هذه الأدلة إجمالا. هات كل دليل. هم طبعا يستدلون بسجود معاذ، كيف يردون؟ ها يقولون هذا خارج نزاع، هذا السجود خارج نزاع لأنه إيش هذا للتعظيم والتحية كما كان إخوة يوسف فعلوا ذلك مع يوسف، وهذا إيراد ردنا عليه قبل ذلك أعتقد الأسبوع الماضي. أيضا في قول عائشة قالت كل ما يكتم المرء يعلمه الله. طبعا الذي يرد عليهم في هذا إيه؟ عائشة تجهل سبب نعم عائشة تجهل إيش فيها، عائشة رضي الله عنها تجهل سبب صفات الله إيش فيها. وماذا بعد؟ عمر جاهل أن الحلف غير الله إيه؟ شرك، وحلف بأبيه وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ليس فيها ثمة شيء. لأن هذا ييسر علينا ما سنأصله الآن، ييسر علينا هذا. طب إذن إرادة هو الرد على الإرادة أيضا من الأدلة. كيف يردون على هذا الحديث؟ إيه؟ اللي هو إيه؟ أيوة هم كيف يردون عليه؟ اصبر بقى ها ما تجيب الحاجات هات عايزين حاجات شوية يا حبيبي اتفضل. يقولون لئن قدر الله عليه يعني ضيق الله عليه، وده طبعا أبعد ما يكون، وطبعا ابن حزم مش نسف الكلام ده، أفحش جدا لمن يقول بهذا، وطبعا هذا خطأ. وطبعا قلنا ان ابن تيمية اراد ان يغلق الباب كلية، قال قادرة في اللغة لا يمكن ان تكون بمعنى ايه ضيق بحال من الاحوال. نعم هاي نعم قال مذهولا، فالمذهول المدهوش كالايه كالمغلق كالمكره كالنسيان. قلنا اذا ثبت العرش ثم بالله عليك ثبت العرش في المنقش، وحتى في سياق الحديث يخالف ذلك، لانه لما جمع الله قال ايه قال خشيتك، فما قال له الله تعالى انك ذهلت، فلا قال ادخل جنب رحمه بخشيتك. كلام هذا الرد ضعيف جدا، انه ضيق او انه ذهل عن ذلك، على السنة غير مكلف طبعا عندهم، لأنهم عندهم الفرق بين الجهل والنسيان يفرقون بينهم. لأنه طبعا المشكلة إيش اللي عمل اللي جاء وسع المشكلة الكبيرة دي، اللي وسعه أن ما فيش تنصيص على الجهل، التنصيص على النسيان، على الخطأ، على إيه، على الإكراه. والحق أن الجهل أخو النسيان، الجهل أخو النسيان، هو عامة. من الأدلة يستدلون بها أيضا، الأدلة يستدل بها القوم الذين يقولون بالعذر ويرد عليها ما يرد، هو الدليل هو طبعا اغفلوا عن هذا. ها هي المشكله انهم اجعل لنا ذات انواط، فاجعل لنا ذات انواط، لو تسمع الردود او الايرادات اللي عليها تتعجب. يعني هو يقولون هم ايه، هم قال ولم، طب هم قال والقول ده قول عن ايه؟ عن اراده واعتقاد. يعني قول عن اراده واعتقاد، ولا يحاسب. ده هو من اقوال سبحانه الرب انه يحاسب على ذلك ويكفر بهذا في القال او في عالتي عن الاعتقاد. عجيب جدا صراحه، ذات انواط صعبه جدا بالنسبه لهم، لا يستطيعون لها سبيل. وطبعا من اعجب الايرادات اللي اوردوها على ذات انواط انه ايه، ده من الشرك الاصغر، من الشرك الاصغر، وهذا من اعجب ما تسمع له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اكبر، قلت مثلما قال اصحاب موسى لموسى، ها اجعل لنا اله. ده هو ده الابلغ في الاستدلال، ان من يقول بالعذر يقولون موسى نفسه لم يكفرهم لما قالوا اجعل لنا اله. موسى نفسه لبني اسرائيل لم يكفرهم، قال انكم قوم تجهلون. يعني هو نفسه لم يكفرهم، ده من ابلغ الاستدلالات التي يستدل بها من يقول بالعذر، وعذرهم بجهلهم طبعا، وعذرهم بجهلين. يبقى احنا انصافا اتينا بالاراده الذي يرد على هؤلاء، والاراده التي ترد على هؤلاء في الادله نظره ممحصه، حتى نصل الى الخلاصه في هذا الباب لنرتاح ونريح الجميع. لاننا يعني كما قلنا اهل السنه والجماعه سبيلهم هو الوسطيه، لا نرمي هؤلاء بالبدع ولا نرمي هؤلاء بالبدع. يعني كما راينا البعض عندما قيل له مثلا هذه المساله خلفت فيها الاجماع، فسريعا الفتوى من يقول بكذا صار من الخوارج. ايش هذا؟ لو انا ما اريد ان افصل، لكن انا ذهني انتهي، لا استغرب جدا، استغرب، ده مش من فعل اهل السنه والجماعه. المخالف لك لتخشى من خلافه الشديد عليه تتهمه بسرعه، هذا من فعل، ليس فعل اهل السنه والجماعه، هذا فعل الجهميه، فعل المعتزله، فعل الاشاعره، فعل السنه والجماعه ابدا لا يتهمون المخالف. عامه حتى بس نبين وسطيه اهل السنه والجماعه في هذا الباب، لنا مسائل لابد من ملاحظتها. الملاحظة الأولى لا هم قالوا رفع القلم عن ثلاثة، هذا للناس، ما فيش الجاهل، وين الجاهل عند ده؟ هو لو كان في دليل مثلا كان فصل النزاع كان خلصت. لما هو ده احنا بنبين لهم ذلك انه سمعه الان، سمع ده الذي رددنا عليه بهم، قلنا كل الذي تقولون به المجنون قد سمع، صحيح ولا لا؟ وسمعه لا يغني، هذه دلاله على ان السمع الموجود هنا معناه سمع العلم، السمع الذي ينتفع به، وبلغته ولا ما بلغته؟ بلغته ولا يعقل. هذا رد هؤلاء على هؤلاء في مساله ان المساله قائمه على البلاغ فقط، اقامه الحجه بالبلاغ فقط. وهذا ده هو لابد من الحجه وازاله الشبهه، لابد. وذلك كما قلنا بقى، اذا اقوال العلماء، لو اخذنا اقوال العلماء، هؤلاء يستدلون بابن تيميه، وهؤلاء يستدلون بابن تيميه، هؤلاء يستدلون بابن قيم، وهؤلاء والحق ان كل منهم قال ده، والعجب هؤلاء يستدلون بمحمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء يستدلون بمحمد بن عبد الوهاب، ونقل عن هذا، وهذا حق. انا طبعا لا اطيل بقى، لان ده درس ليس بحثا ولا كتابة. أنتم ترجعون للنقلات فهم عبد القلب ذلك، وقال بأنه لو وجد صنم على قبر عبد القادر الجيلاني يطوفون به أو أبنهم قال أعذرهم حتى أقيم عليهم الحجة وأزيل عنهم من إيش الشبهة. قال بذلك تصريحا تنصيصا عنهم. وطبعا باقي الكلام طبعا الذين يرفضون ذلك يكون لا يحملوا قوله على إيه على أقواله، وده حقيقة. أنا لابد القول الفصل لإمام من الأئمة أو عالم من العلماء تجمع كل الأقوال التي وردت عنه، صحيح. فهو المشكلة النظر الأحادي، النظر الأحادي. وذلك سنبين. أنا أريد بعض الأمور المهمة في هذا الباب، هو أن نقول الأصل في الإنسان إليه علم ولا جهل؟ الأصل في الإنسان جهل، يبقى العلم طارئ عليه، لو تطرق العلم. قال الله جعل الله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه لا تعلمون شيئا، لذلك يعذرون بهذا، هذا الأصل في الإنسان. وقال السلام قال الله جعل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. وهذا لذا تكون به العلم اللي هي هداية البيان والإرشاد والدلالة. المسألة المهمة جدا التي لابد أن نبينها هي صراحة لنا، يعني نقول الاسم والمسمى، من وقع في الشرك والكفر لابد أن تقول أن هذا كفر وهذا شرك، هذا باتفاق وبإجماع. لكن هل تقول عنه مشرك كافر أم لا؟ طبعا هؤلاء هناك من يقول نعم لا يقال عنه إلا بعد خمسة حجة وزادت ليش شوف. إحنا عايزين نبين مسألة مهمة جدا، هناك تفريق بين الكافر الأصلي وبين المسلم الذي ثبتت أو ثبت إسلامه بيقين. الكافر الأصلي لما يتلبس بشرك نقول عنه إيه مشرك، مش هنقول بقى القول قول الشرك مشرك. طب تلبس بالكفر كافر، وهذا الذي فعل الله مع قوم هود وسماه مشركين، صحيح. فهو مشرك، هو كافر، يعني يشرك بالله. فإذا تلبس بالشرك هو مشرك. لكن الكلام هنا النزاع وين؟ النزاع في المسلم، المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ووقع وتلبس ببعض الشرك يكون مشركا أم لا؟ النزاع هنا. قالوا لا، لابد أن يقال مشرك لأن الله سماه مشركين. قلنا لا فرق، هات من الآيات ما نرى الله على سماه مشركين إلا هم إيه. الكلام كله على الآيات كلها جاءت على من؟ على الكافر الأصل المشرك. تلبس بشرك فقلنا مشرك، تلبس بكفر قلنا كافر. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين إن تلبس ببعض الشرك أو ببعض الكفر هل يطلق عليه أنه مشرك وكافر؟ طبعا هم يقولون نحن نطلق عليه في الدنيا هكذا مشرك وكافر، أما عذاب الأخيرة فأمر آخر. جيد أنهم قالوا بهذا، لأن عذاب الأخيرة لابد أن نقول أنه هل شرح بالكفر صدرا أم لا، مفهوم النزاع هنا. طب إذا تلبس بهذا الشرك والكفر وعنده مانع، في مانع من الموانع، وهذه سترجع لمسألة التفريق بين النوع وبينه. وهنا أيضا وددنا الزيغ في المسألة أو الانحراف في المسألة، منهم من يقول لا نوع ولا عين عموما مطلقا، ومنهم يقول نوع عين مطلقا، وكلا الفريقين إيش أخطأ. نحن نقول في التأصيل العام هناك تفريق بين النوع والعين. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النوع والعين، فرق لما يفرق فرق النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة قد سردناها وأرقاها مثلا نضربه كثيرا تكرارا ومرارا عشان يحفظوا الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا في الخمر إيش عشر، وجاء الصاحب الجليل وجلد في الخمر وقال خالد لعنة الله عليك، قال لا تلعنه الله. ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر، لكن عند العين لا. وأيضا في مالك بن دخشم فرق بينهما، وأيضا في حاطب بن أبي بلتعة، وهذا مشان فيه نفاق الجاسوسية على على على أهل الإسلام، نفاق صعب نفاق أكبر الكلام بقى في نظر، لكن نفاق ولا غير نفاق نفاق. ومع ذلك لم يرتضي به السلام عينا، مفهوم. والتفريق بالنوع العين كما قلنا حادثة الصاحب الذي شرب الخمر كثيرا حادثة ظاهرة جدا في التفريق بين النوع وبين العين. فطبعا هم يقولون هم يشددون جدا على من يقول بأن من أهل السنة والجماعة من يقول بالتفريق بين النوع والعين، واشتد النكير على هذا. لا، نقول هناك تفريق بين النوع والعين، وهناك أيضا لا تفريق بين النوع والعين، لأن التفريق بين النوع والعين فيه انتظار لإقامة حجة وإزالة شبهة. فيقول هناك أصناف سنفرق بين النوع والعين بينهم، وهذا قول الشيخ محمد عبد الوهاب قال بذلك، قال حتى أقيم على الحجة وأزيل عنه الشبهة. وهناك أصناف لا إقامة حجة ولا إزالة شبهة ولا تفريق بين نوع وعين، هو عينا ذهب خرج بين دلالة الإسلام كما سنبين في هذا، سنبين الخلاصة في بعض الأصناف. نقول عينا كفر خرج من الملة، ما في انتظار لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة. مفهوم؟ طيب، يبقى إذن لابد من التفريق بين الكافر الأصلي وبين من ثبت إسلامه بيقين، فهذا أمر آخر. أيضا لابد من مسائل في المسألة التي نتكلم فيها، هل يعرض فيها ولا يعرض فيها، لابد لها من أمور. الأمر الأول إثبات أنها كفر أو شرك بالنص، لابد أن يأتي النص أنها شرك أو كفر. كأي مثلا من حلف غير الله فقد أشرك أو كفر، على الشرك الأصغر نقول نعم ممكن يصل للشرك ليش الأكبر. فاستنتاني بأمتي هما بهم كفر، يعني يأتي النص بالتصور الشرعي على أنه كفر أو شرك، هذا هو. والأمر الثاني نقول إيش في هذا الباب، أن الذي وقعت منه لم يأتي مانع يمنع من إسقاط الحكم عليه، كما قلنا في مسألة الإكراه، الجنون، الموانع التي تكلمنا عنها. من التحقيق التحقيق في المسألة لابد أن نقول الآن، التحقيق في هذه المسألة بعد عرض الكلام الأدلة من هنا وهنا، أنا متهيألي خليها بعد العصر، لكن أنا سأبين فقط هناك مواطن اتفاق ومواطن افتراق، هناك مواطن اتفاق ومواطن افتراق، لابد أن تفهم هذه وتعرف أين مواطن الاتفاق عشان تقول إذن الخلاف ضيق ليس واسع لهذه الدرجة. الأمر الثاني لابد أن يتبين لك الجهل وأقسام الجهل، الجهل وأقسام الجهل، الجهل له أقسام. الفرق في المسائل التي قلنا بأنها كفر في التفريق بينها، لأن المسائل الظاهرة والمسائل الإيش الخفية، لأننا نتكلم عن مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف. ثم بعد ذلك الخلاصة، ما هذا الذي قلناه، ما ضمن الكلام كله قلنا ذلك شيخ، بس أنت اللي مش منتبه. لا طب لحظة، لما قلنا لا يعلمون أولناها على إيش اللي سامع حديث، أولناها على إيش، أنت مش بتكتب على إيه؟ يبقى إيش قلنا، بس أنت مش منتبه، أنت جالس بقى حضرتك بتفكر بقى في طعام في شراب، بتفكر في كيفية الأنس بالمرأة تجلس معها كيف، ولأنها تدعو عليك في الأوقات يوم الجمعة اللي أنت بتتفسح فيه وبتاعه، فاهم؟ هو هذا، احنا قلنا ذلك وبينا. عذراء موسى ده قول المفسرين بهذا، قال إنكم قوم إيش تجهلون، ما خلاف موجود. أنا بتكلم إنه الذين قالوا بذلك، حتى أنا قلت إيش الذين قالوا بذلك، قالوا حتى موسى إيه عذراء، هم يقولون والحق إن الظاهر أنهم عذرهم، لأنهم قال إنكم قوم إيش تجهلون. ها ممكن، طيب حتى ولو كان، لكن المسألة الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد. إنما إلهكم متبر ما فيه وبطر ما هم نعم صح صح صح صح والله هذا غير في السياق. وبعدين قال أفغير الله أبغيكم إيش إله. نعم أخويا طبعا هناك فأشار بينهما تلازم، التعقيد والتبسيط اللي عند الأخ الطيب. لا في فرق، نعم في فرق، لكنهما ثمرة واحدة، الكافر في النار والمشرك في النار. والله هو الكفر أعظم أو أعم من الشرك، فهم؟ لأن الشرك أن يجعل الله ندا، وأما الكفر أعظم، أبوابه أكثر بكثير وأعم كده. التعقيد والتبسيط الحمد لله وشكرا. الجهالة أنه عنده علم ولم ينتفع به، والجهل أنه لم يعلم. دي أعظم ما عندهم في الأدلة بأسرها. وطبعا هم لو استدلوا هيستدلوا بإيش؟ هيستدلوا بأثر عمر بن الخطاب أنه بيّن أنه لا عذر، ويستدلون أيضا بأثر حذيفة من عندما دخل عليه الرجل بالخيط فأخذه فقطعه، فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وطبعا هذه الحق بأن هذا المسألة كانت على الشرك الأصغر، فهو ليس بالنزاع عندهم، عشان كده ما كانش عمدة انها مساله شيء اصغر. وذلك العلماء يقولون ويصح حتى الشيخ محمد نفسه يقول ذلك ويصح بالاستدلال بالايات على الشكل الاكبر على ايش؟ على الشكل الاصغر لانها شرك. قال ايش؟ طبعا عمر يقول انهم براء مني براء اني منهم براء وهم وجه دلال عندهم ايش؟ هو طبعا انا اقول خلاص وانزل الحكم عينا فقط هو انزل حكم عينا من غير اقامه الحجه يعني هو يقول خلاص المساله انتهت. طب كيف يرد على هذا؟ حديث صراحه فيه قوه هذا حديث في هذا فيه قوه لكن اقول جميع التابعون اتفقوا او لم يتفقوا القدرية هل كفرة؟ كل القدرية كفرة؟ ها؟ كفرة؟ ليسوا كفر. الشافعي حتى لما تكلم على عقيدة السلف ايش قال؟ قال خاصموا في العلم فإن أقروا فقد خصموا وإن نفى فقد كفر. صحيح؟ وطبعا استدلونا أيضا بكلام الشافعي عشان يكون الاستدلال فيه حقا وهذا لابد من الكلام على الرد على أو ما يرد عليه. استدلونا أيضا بكلام الشافعي لما جلس مع من؟ مع الفرد ولا مع من؟ عندما قال كلام الله مخلوق قال كفرت ده قال له كفرت قال له الآن عينا وأسقط عليه الكلام كفرت قال له مع أن أنت الآن بقى احنا لازم نقول يبقى لملامة الشمل في كلام إيه؟ لأن الشافعي هو التنصيص على الشافعي بأنه قال إيه؟ حتى الجهل بصفة من صفات الله جل في علاه يعذر بها صاحبه إن جهل بصفة من صفات الله جل في علاه يعذر بها صاحبه في هذا الباب. فالحق أن المسألة تحتاج إلى تدقيق سنبينه إن شاء الله في الخلاصة بعد العصر ولكن هذه الأدلة ذكروني بها بعد صلاة العصر حتى نتكلم على ما يرد عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بعد العصر إن شاء الله نتم معه. جزاكم الله خير.